ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الملاحظ في هذه الآية سيد الدكتور فاضل معنى الطمس ما هو بداية؟ الطمس هو إذهاب الشيء وإزالته، أثره جملة حتى كأنه لم يوجد. الطمس طيب. في اللغة طيب طمس هذا تفضل. حينما يقول ربنا لطمسنا على أعينهم معناها يعني أعميناهم، لا زيادة تعفية شق العين لا يبين منها جفن ولا حرف ولا شيء. الطمس على العين هكذا نعم، يعني لا يبين منها شيء. كنت أسأل لماذا قال لطمسنا على أعينهم حتى فاستبقوا صراط فأنا يبصرون، مخصصة بحاسة النظر أو البصر، وبالتالي هم لا يستطيعون رؤية، فلما لم يقل لأعميناهم مثلا خارج القرآن على الأقل؟ الفرق بين الطمس والعمى؟ لا، الطمس هو العمى وزيادة. الطمس هو العمى وزيادة، مثل المسخ، يعني مثل مناسب للمسخ يعني سيأتي. لأن هو أحيانا الأعمى ترى عينه سليمة، يعني أحيانا تظن أنه مبصر محتمل سليم ممكن ترى ولا تكون عينه مفتحة هكذا ولكنه لا يبصر صح؟ وارد نعم. الطمس لا، الطمس هو أن مسح على العين تغطيتها هكذا لا يبين منها جفن، يعني ما فيش عين؟ ما فيش عين. الله أكبر. الطمس هذا معنى يا سليم، يا ساتر يا رب، سليم يا رب، إزالتها معنى خطير يا دكتور. طبعا معنى خطير جدا، ولذلك هو العمى وزيادة ليس العمى يعني. نعم. طب هنا قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، يعني عد الفعل طمس بحرف الجر على. في القمر مثلا قال لطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فذوقوا على فطمسنا. يعني عده بنفسه، فلما هنا فطمسنا لطمسنا على وهنا فطمسنا أعينهم، هو طمس على أشد من طمسه. هو الفعل لازم أم متعدي بداية؟ متعدي ولازم الاثنان. أنا حتى أفعال هكذا متعدي في اللغة، الأفعال إما لازم إما متعدي. لا لا، في متعدي، شكره وشكر له، زاده وزاد عليه أصلا طبعا في اللغة فيها أفعال هكذا وذاك متعدية ولازمة، فيها أفعال متعدية ولازمة لكن المحرك هل هو السياق الذي يلزم الفعل المتعدي أو يعد الفعل اللازم؟ هو يعني السياق لا شك يعني، وأحيانا المعنى نعم. في الغالب تقول مثلا بالنسبة مثلا شكر، يقول شكر لفلان عمله، شكر لفلان عمله بمعنى ماذا؟ يعني إذا صنع له صنيعة. نعم نعم، شكر لك. شكرت لك مساعدتك لي. طب شكرت له، هذا يعني هو شكر مثلا متعدي ولازم. فاشكروا لي ولا تكفرون، اشكر نعمتي. يعني سليم. طب لما عد الفعل هنا وجاء بحرف الجر على وعده بنفسه فطمسنا أعينهم؟ هو ما معنى يعني، ما الفرق بين طمسه وطمس عليه؟ ما الفرق؟ وهذا حتى يعني كل واحد تتضح تتضح. تفضل تفضل. نعم تفضل. طمسه ذكرنا الآن، المسخ وذهاب العين وإزالته وشقه وكذا. نعم. طمس عليه إضافة إلى ذلك غطاها بما يعني يمنعها من كل شيء، التعفية والتغطية عليها. يعني في القمر فطمسنا أعينهم أزالها، في ياسين أزالها وغطى مكانها، فكان أقرب من المسخ وهو مناسب للمسخ، مسخناهم على مكاتن فكانت أشد، مسخناهم على مكاتن. ولذلك لاحظ يعني لماذا هذا الاختيار سبب نعم، يعني لماذا هنا كان أشد، يعني لماذا هناك اختار هذه وهذه أشد نعم. هنا قال لك فقط، قال فطمسنا أعينهم فكيف فذوقوا عذابي ونذر. هنا قال فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هم معنى فاستبقوا الصراط بمعنى ماذا؟ استبقوا الصراط لها أكثر من معنى. مثل الأول استبقوا إليه، مثل واستبق الباب للوصول إليه، يعني تسابقوا، تسابقوا للوصول إليه. ومنها أنهم جاوزوه وتركوه، لم يهتدوا إليه. فاستبقوا الصراط بمعنى لم يهتدوا إليه، جاوزوه تركوا جعلوه خلفهم لم يهتدوا إليه، ضلوا عنه. هذا استبق، ولذلك لم يقل تسابقوا إليه. تفرق ماذا؟ مع أنه الدلالة واحدة. لا ليست واحدة، التسابق لها معنى واحد وهو تسابقون، يعني مفاعلة بينهم هكذا فيما بينهم تسابق، سباق من أجل الحصول على على على, على, هذا. على هذا. طب استبقوا فيها هذا المعنى محتمل، وفيها أنه لن يهتدي إليه. وقتهتي بمعنى بادرة، فاستبقوا الخيرات، بادروا الخيرات، استبق لها أكثر من سارعوا مثلا، ما خلاص إذا فيها مسارعة، إذا فيها أكثر من معنى استبق، ليس التسابق. فكما أن طمس أكثر من معنى العمى، استبق أكثر من معنى تسابق. أيوة فجاء يعني به. نعم هنا قال فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، مثل طمس لم يقل أعمى هنا، قال فاستبقوا الصراط يعني لم يهتدوا إليه. طيب إذا كان أزاد العين وأخفاها وغشاها، نعم، فمن باب أولى. لكن معنى فأنى، أن يعني إما معنى كيف يبصرون، أو من أي سؤال استفهام إنكاري مثلا، أو استفهام وكأنه يستنكر حالة الإبصار بعدما انطمس على أعينهم وغش مكانها، كيف يبصر؟ لا يبصر، أو من أين يبصر؟ سبحان الله، صح من جيد، من أين؟ نعم. فأن إذا لاحظ يعني كيف كان التركيب، كيف كان طمسنا العمى وزيادة، نعم، على أعينهم الطمس وزيادة، استبقوا وهو المسابقة وزيادة، صحيح، فعموا. وفأن كيف وزيادة، الله، هي أن بمعنى كيف وزيادة، من أين أعتقد أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام، كيف يكون، من أين يكون لي غلام، يعني استحالة وقوع الحدث مع أن يعني. سلم يا رب. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون. معنى المسخ، لو نشاء لمسخناهم، والمكانة أيضا إذا أردت. المسخ هو تحويل صورة إلى صورة أقبح منها. سلم يا رب. أقبح، يعني قد يكون التحويل إلى حجر أو إلى شيء جامد أو إلى حيوان بهيم، كما مسخ القردة مثلا. نعم. المسخ إذن تحويل صورة إلى صورة أقبح منها، قد يكون إلى جماد محتمل أو إلى إلى صورة قبيحة، إلى صورة قبيحة. نعم. هذا هو المكانة. المكانة إما تكون بمعنى المكان، لما سخناهم على مكانتهم في مكانهم، في مكانهم أو على حالتهم. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم، على ما أنتم عليه، مسخ في مكانه، على حالته التي هو عليها، لا يتحرك، على حالته. ما يصنعه وقتها يمسخ على هذا الصنيع. لكن سبحان الله، إذن احتمال هكذا، هذا وهذا في مكانهم. طيب في قوله فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، تقديم المضي على الرجوع ماذا أفاد من اللمسة البيانية سيدي في هذه الآية الكريمة؟ هو المضي أصعب من الرجوع، لأن الرجوع ترجع في الطريق الذي سرت فيه. طيب كده؟ المضي قدماً، يسير قدماً. قد تكون لأول مرة تذهب في أمر، قد تذهب في طريق لم تسر فيه سابقاً لقضاء حاجة معينة، لقضاء أمر معين. ففيه صعوبة، أصعب راح يكون. جيد، فإذا الرجوع أسهل من التقدم، إلا أن ترجع في الطريق الذي يعرفه. صح، إذا هو قدم ما هو أصعب، إضافة إلى أن المضي هو الابتعاد عن محل الإقامة والرجوع الرجوع إليه. المضي تذهب، يعني تذهب من محل إقامتك إلى مكان آخر فتبتعد عنه، الرجوع إلى عودة لا شك أن العودة أسهل. نعم. فهو بدأ بما هو أصعب، كما تقول، يعني نقول ناس ولا يستطيع المشي بل لا يستطيع الحركة أصلا، هكذا تبدأ بالأمر هكذا المشي ثم نعم. تهدي بما هو أقل تعود إلى ما هو أيسر. فلم هكذا إذا ذكر المضي وهو ما أصعب ثم قدم ما هو الأيسر، بل ما هو أيسر لا يستطيعون. نعم. يعني كما أنت تتحدى واحد يقول لي أقفز 3 أمتار، يقول ماذا؟ أقفز 3 أمتار، بل أقفز مترين، بل أقفز مترين ونصف، تتحدى تبدأ بما هو أقوى ثم ينزل هكذا شيئا. حتى القرآن لما تحداهم ب10 سور ما قال فأتوا بسورة يتدرج إلى الأقل حتى يبين أنه عدم استطاعته وعدم إمكانيته، فبدأ حتى وإن صغر الطلب هو أيضا لا يستطيع أن يعمل يصنعه حتى لا يستطيع. نعم. طيب الملاحظ في هذه السورة سيد الدكتور فاضل في هذه الآية تحديدا، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، في آية في تضعيف السورة أيضا ذكر ربنا تبارك وتعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لماذا ذكر الأهل هنالك ولم يذكر الأهل هنا مع كل فيه رجوع وعودة؟ فلما هو الآن لا يستطيع أن يرجع إلى أحد أصلا، لا إلى أهله ولا إلى غيره. الآن هذا في مكان في الحالين في اللحظة، ليس مثل أولئك يعني. هذا أصلا لا يرجع إلى أحد ولا يعرف مكان ولا يعرف طريق، وهذا ممسوخ على مكانته. فليس إلى أهله معنى إلى غيره. هو معنى المسخ معذرة يشتمل المسخ على عدم الحركة؟ قد يكون، قد يكون محتمل يعني قد يكون. أن يمسخ ألا يتحرك، لكن عندما قال على مكانته على مكانته فأكد في مكانه لا يتحول، فكيف لا لا إلى أي مكان ما يرجع، لا إلى أهله ولا إلى غيره يعني هكذا. صح. كيف يرجع؟ لكن الأولى كانوا ربما يكونوا يبشرون أعمالهم في الأسواق في تجارتهم في أغراضهم، فعلا كانوا يعني صح؟ لكن يخصمون وكذا، وقال أما هذا الآن خلاص ممسوخ. كيف يرجع؟ أصلا هو لا يعرف أهله أصلا، ولا هم محتمل يعرفونه. طب هل لا نسأل مثلا في قوله تبارك وتعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، استطاعوا مضيا إلى ماذا ويرجعون إلى ماذا أو إلى أين؟ هل لنا أن نسأل هذا السؤال؟ إلى أي شيء؟ الله أكبر. مطلقا لا مضي إلى الأمام ولا رجوع إلى المكان، في أي مكان، في أي شيء، في أي حركة. سلم يا رب. يعني الإفراد هنا وعدم التخصيص دلالة على العموم والإطلاق، لا يستطيعون أي نوع من المضي ولا أي نوع من الرجوع أساسا في الحالين. نعم. سلم يا رب. طب لما نفى الاستطاعة عن المضي ولم ينفيها عن الرجوع؟ قال مثلا فما استطاعوا مضيا ولا استطاعوا أن يرجعوا وما استطاعوا رجوعا. ولماذا سؤال آخر إذا أذنت لي بالمرة، ولماذا قال مضيا بالاسم ويرجعون بالفعل؟ كان من مثلا خارج القرآن قال ولأن يرجعوا، تأتي بصورة المصدر فتكون مقابل المصدر هذا. السؤالين يعني. نعم صحيح. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. طبعا هو لا يصح العطف لا يرجعون على مضيا من حيث اللغة. لما؟ لا، لأن استطاع نصبت مضيا، مضيا مفرد. نعم. يرجعون جملة ولا يرجعون. طيب. استطاع ما لا يكون مفعوله جملة. أبدا. لا. فلذلك قطعا يعني. هي مضيا مفعول به؟ طبعا. استطاع. لكن بقى السؤال لماذا لم يقولوا ما استطاعوا مضيا ولا رجوعا؟ ما تفضلت نعم. حتى عطف ممكن. هو لو قال ذلك لا يدل على الاستمرار والدوام. اسمح لنا أن نتوقف.